ان الغريب ما يقدرش يخش. لما بيعرفنا مين اللي يقدر يخش الملكوت بيقول ان الغريب اللي هو مش مختون، اللي هو اغلف، اللي هو معهوش عهد التوبة وعهد الخلاص مع الله ما يقدرش يتمتع بهذا الملكوت. نفس المنظر لو طلعنا في سفر الرؤيا، في سفر الرؤيا اصحاح 21 عدد 27 لما بيتكلم عن المدينة المقدسة بأوصافها يقول ولن يدخلها شيء دنس ولما يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف. يعني محدش هيقدر يخش تلك المدينة وهو عايش في الخطية، محدش هيقدر يخش تلك المدينة وهو أغلف مش مكتوب في سفر الخروف، مش داخل في عهد مع المسيح. هكذا قال السيد الرب ابن الغريب اغلف القلب واغلف اللحم لا يدخل مقدسي من كل ابن غريب الذي في وسط بني اسرائيل. لان زي ما احنا عارفين ان كانت خطيئة شعب اسرائيل لما ابتدوا يعبدوا الاصنام ابتدوا يدخلوا ناس كتيرة ملهاش علاقة بربنا من الأمم، يدخلوهم جوه الهيكل علشان يبيعوا ويشتروا معاهم. فابتدى ربنا يحدد ويقول له لأ، اللي هيخدموني واللي هيحرسوا حراساتي هم اللاويين اللي أنا اخترتهم من الأول. في عدد 10 يقول بل اللاويين الذين ابتعدوا عني حين ضل إسرائيل فضلوا عني وراء أصنامهم يحملون إثمهم، يكونون خداما في مقدسي حراس أبواب البيت وخدام البيت. وكأن ربنا بيرد هنا اللاويين لربتهم الايه الاولى، بالرغم من انهم اخطأوا وبالرغم من انهم ضلوا عنه. وبعدين من عدد 15 يتكلم عن الكهنة بني صادوق اللي فضلوا متمسكين بالله. وفي مرة كده حنبقى نتكلم عن بني صادوق او صادوق الكاهن ده واولاده لانهم شخصية لطيفة قوي. لكن المهم دول تمسكوا بالله فالله فضل حافظهم وقال له دول يبقوا الكهنة بتوعي. وبعدين كلموا عن شريعة الكاهن يخدم ايه ويخدم ازاي. احنا كنا درسنا في سفر العدد واللويين تفاصيل كتيرة عن الكهنوت في العهد القديم، لكن هناخد بعض النقط كده سريعة. اول حاجة ربنا اهتم بيها هدوم الكاهن وهو بيصلي، فيقول له في عدد 17 ويكون عند داخل دخولهم ابواب الدار الداخلية انهم يلبسون ثيابا من كتان. الكتان ده لونه ابيض وقماشته خفيفة وطرية. ولا يأتي عليهم صوف. ليه؟ يقول له عند خدمتهم في ابواب الدار الداخلية ومن داخل ولتكن عصائد من كتان على رؤوسهم ولتكن سراويلهم من كتان على احقائهم لا يتنطقون بما يعرقوا. لما الواحد يبقى عرقان يبقى متضايق، وكأن ربنا بيهتم براحة اللي بيخدموه. ربنا مش عايز بيخدمه وهو متضايق. وهذا المعنى السيد المسيح قاله في مثل من أمثاله لما اتكلم عن العبد الأمين الحكيم اللي لما يجي سيده ويلاقيه سهران وبيأدي الواجب اللي عليه يقوم يعمل ايه سيده؟ ها؟ يتكئه ويقوم هو وايه؟ ويخدمه. لازم يريح. وبعدين ابتدى يديهم الشريعة انه ما يشربش خمرة لان مصدر فرحه ونشوته هو الله مش اي امور مادية. اتكلم عن العاطفة بتاعت الكاهن يتجوز مين وما يتجوزش مين. اتكلم عن اكل الكاهن، يقول في اخر اية كده في الاصحاح لا يأكل الكاهن من ميتة ولا من فريسة طيرا كانت او بهيمة، لانه ما ياكلش موت ابدا لانه بيخدم الاله الايه الحي. ياكل حاجه ميته تعتبر نوع من الدناوه يعني. ف فهو ما ياكلش ميتة، ما ياكلش موت، ما يخشش موت جواه، لانه بيخدم اله حي ليه حياة فيه. فعدد 28 يقول ويكون لهم ميراثا انا ميراثهم، وكأنه بيرجع العلاقة مرة تانية بينه وبين الكهنة. في إصحاح 45 يبتدي يتكلم بقى بعد ما تكلم عن الهيكل وعودة نجد ربنا للهيكل، وبعد ما تكلم عن العاملين في الهيكل ابتدى يتكلم عن المدينة التي يوجد بها الهيكل. إذا كان الهيكل يرمز إلى العلاقة الداخلية أو علاقة العبادة أو العلاقة ما بين الله والإنسان، فأورشليم تمثل حياة الإنسان بصفة عامة. أورشليم موجود جواها الإيه؟ الهيكل. حياة الإنسان بصفة عامة في كل ممارساته لأمور حياته، لكن جواه الهيكل، مركز بتاعها الهيكل. فابتدى يتكلم في إصحاح 45 عن المدينة المقدسة أورشليم الجديدة، واتكلم في ثلاث حاجات رئيسية. ايه الاساس بتاع المدينة دي؟ المدينة دي قايمة على ايه؟ ايه شريعة المدينة دهيت؟ ايه ملامح المدينة دهيت؟ واللي فينا ارى الاصحاح ده يقدر يشوف ان الباراجراف الاولاني بيتكلم ان اساس المدينة تلك المدينة قائمة على القداسة، بصفة عامة حياة قائمة على حياة القداسة والنقاوة. اداله الابعاد بتاعتها وقال له لما تيجي تقسم الارض تقسمها كذا كذا، وكل سبت هياخد كذا زي ما احنا شايفين، لكن لما ترجعوا تقروا القياسات هتلاقوا فيه رقم بيتكرر باضعافه. رقم كام؟ 50. اشمعنى 50؟ قلنا بمرار ان رقم 50 في الكتاب المقدس يشير الى ايه؟ الروح القدس اللي بيعطي؟ لا، حرية. لان السنة 50 سنة اليوبيل، يطلق كل شيء حر. وهنا يورينا ان الحياة مع ربنا اللي اساسها القداسة هي مش قداسة اجبارية، لكن قداسة بحرية الانسان وباختيار الانسان. عشان كده كل الابعاد بتاعتها قايمة على 50، لان الروح القدس روح الحرية. حيث روح الرب هناك روح الايه؟ الحرية. حيث روح الرب هناك حرية. وابتدى يتكلم عن مسافات المدينة والمسارح اللي حواليها، المسارح يعني الحتة اللي فاضية. وبعدين قال لهم بعد ما كل واحد ياخد نصيبه بالأصباط، كل ده بيقوله حزقيال عشان يعيد للذهن مرة تانية للشعب المسبي اللي معنوياته محطمة، يعيد له ذكرى ايه؟ دخول ارض الموعد زمان وتقسيم يشوع ليهم الايه؟ الارض. عايز يقول له لا، ده انت هترجع تورث تاني، هترجع تاخد ميراثك مرة تانية. كل ده رده الى مرتبته الاولى او الى رتبته الاولى. بس طلب منهم طلب لطيف قوي، ان بعد ما كل واحد ياخد ميراثه ربنا بيقول له اديني حتة من عندك. الله، طب ما يا رب انت اللي اديتهم الارض كلها تاني، طب ما تاخد اللي انت عايزه. يقول لا، انا اديته لكن هو لازم يديني من عنده. وهنا تخش بقى علاقة لطيفة خالص ما بين النفس وما بين الله، علاقة العطاء المتبادل. صحيح عطية الله للانسان لا يمكن مقارنتها اطلاقا بعطية الانسان لله. هدي له ايه؟ ما هو منك الجميع ومن يدك ايه؟ اعطيناك. قلنا ان اساس المدينة دي القداسة، الحرية، العطاء، لكن شريعتها، القانون بتاعها يقول هكذا قال السيد الرب يكفيكم يا رؤساء اسرائيل، كفاية اللي عملتوه قبل كده، اسلكوا بقى بالسلوك اللي جاي ده هو. اذيلوا الجور والاغتصاب، اجروا الحق والعدل، ارفعوا الظلم عن شعبي يقول السيد الرب. شريعة الملكوت العدل والحق. وابتدى ربنا يقول للناس انت يا انسان يا جديد اللي اتجددت، خلي سلوكك بالعدل والحق، خلي سلوكك صح. لدرجة ان لما تقروا ربنا يقول لهم اعدلوا الموازين بتاعتكم، ما تخليش الموازين بتاعتكم مغشوشة، البث يبقى كذا والكر يبقى كذا والمكيال يبقى كذا، اضبط الموازين بتاعتك، ما توزنش بوزنتين او بمكيالين، في واحد توزن له بمكيال معين وفي تاني توزن له بمكيال اخر مختلف. لكن الانسان الجديد اللي اتفتح قلبه للعلاقة مع ربنا شريعته الحق والعدل، كل ما هو صح وكل ما هو بر، يقول له توزن كل حاجة من الحبوب ومن السوائل ومن ومن ومن، كل حاجة ربنا يقول له تمشي بيها صح، اوزن امورك وزنة صحيحة. في عدد 18 بعد ما اتكلم عن اساس تلك المدينة قائمة على القداسة والحرية والعطاء وشريعة تلك المدينة وسلوك تلك المدينة العدل، ابتدى يتكلم عن ملامح تلك المدينة، ايه اللي يبان على المدينة دهيت. فابتدى يتكلم عن الاعياد، اول عيد العيد اللي احنا احتفلنا بيه امبارح راس السنة في اول الشهر، اول يوم في الشهر في اول شهور السنة احتفال. ابتدى يكلمهم عن عيد الفصح، عن عيد المظال، وكأن ملامح تلك المدينة المقدسة عيد دائم، فرح دائم، فرح دائم للحياة بتاعة الملكوت. كل يوم عيد، حتى لو تتنبهوا لأبونا وهو بينطق لما يجي يقرأ السنكسار يقول لك تعيد الكنيسة الايه اليوم، سواء استشهاد سواء معرفش ايه، لكن كله بالنسبة للكنيسة ايه عيد. كل يوم من ايام الكنيسة عيد، كل يوم من ايام الكنيسة، كل يوم من ايام الملكوت فرح. فملامح تلك المدينة الفرح. وقال لهم تعملوا ايه كل يوم من ايام الاعياد دهيت. في اصحاح 46 ابتدى يكلمهم هكذا قال السيد الرب، باب الدار الداخلية المتجه للمشرق يكون مغلقا 6 أيام العمل، وفي السبت يفتح، وأيضا في يوم رأس الشهر يفتح. صحيين ولا نايمين؟ ما حدش عايز يسأل حاجة؟ ايه؟ ازاي بيتفتح؟ واحنا مش لاقيين في الإصحاح 44 انه يكون ايه؟ بس مين اللي صاحي؟ قال لك ده يتقفل ما يتفتحش خالص. عشان لو كنتوا بتقروا صحيح بتركيز، الباب الاولاني باب المقدس الخارجي، اما هذا الباب باب الدار الايه الداخلية. باب الدار الداخلية ده بقى اللي بيدخل الى القدس وقدس الاقداس. قال له يكون مغلقا 6 أيام العمل، وفي يوم السبت ده عيد كبير تفتحه وما يتقفلش خالص حتى المساء، وبرضك في يوم رأس كل ايه كل شهر ايا كان هذا اليوم يبقى فيه احتفال. ويجي الرئيس ويعمل الذبيحة والتقدمة والمحرقة بتاعته، وحدد له نوع المحرقة اللي بيقدمها، وبعدين اتكلم عن طريقة الدخول والخروج بتاع الشعب في ايام الاعياد، وحدد طريقة الدخول والخروج بكلمة حلوة. حد وهو بيقرأ لقاها؟ برافو، اللي هي في آية آخر 9، وعند دخول شعب الأرض قدام الرب في المواسم، فالداخل من طريق باب الشمال ليسجد يخرج من طريق باب الجنوب، والداخل من طريق باب الجنوب يخرج من طريق باب الشمال. هو شكلها كده ان هي عملية تنظيمية عشان الناس ما تخبطش في ايه في بعضها، لكن هو بيوضح بقى لا يرجع من طريق الباب الذي دخل منه بل يخرج مقابله. وهنا الانسان اللي اختبر عملية التغيير ما يرجعش في الطريق بتاعه مرة تانية، لكن اتجاهه مستقيم لقدام، مش يمشي شوية ويرجع، لا ده حياة نمو. واحد ماشي خط مستقيم زي ما ابونا برده كان بيكلمنا عن البدايات، ان حياة الانسان باستمرار هي عبارة عن ايه؟ نقط بدايات تكسشن ورا بعض، والنجاح عبارة عن تتابع النقط دي ورا بعض. ايون لا، هو بيتكلم على اساس ان الانسان ما يرجعش في طريقه مرة تاني، يبقى خطه مستقيم اتجاهه واحد. عشان كده بيتكلم ان اللي هيخش هيسجد، وبعد السجود هيكمل مش هيتغير مش هيرتد. عشان كده لما بيقول اما البار بالايمان يحيى وان ارتد لا تصر به ايه؟ نفسي. أيه. ما احنا قلنا الرئيس هو رمز المين؟ المسيح. لكن هو ما زال يتكلم مع ناس ما تعرفش المسيح لكن تعرف رئيس الكهنة. في عدد 13 احبوا تقروا الاية دي لانها لطيفة شوية. وتعمل كل يوم محرقة للرب حملا حوليا صحيحا، صباحا صباحا تعمله، وتعمل عليه تقدمته صباحا صباحا سدس الإيفة وذيتا ثلث الهين ترش الدقيق، تقدمه للرب فريدة أبدية دائمة. ويعملون الحمل والتقدمة والذيت صباحا صباحا محرقة دائمة. حد خد باله من حاجة؟ انه عمال يكرر كلمة ايه؟ صباحا صباحا، وما ذكرش حاجة، ما ذكرش كلمة مساء. كان في العهد القديم الشريعة تقول له في تقدمة صباحية وتقدمة ايه؟ مسائية. لكن في هذا المنظر ما جاتش ذكر للتقدمة المسائية نهائيا. ليه؟ لان زي ما شفنا في سفر الرؤيا ولا يكون هناك ايه؟ مساء. الحياة الجديدة ما فيهاش ظلمة، ما فيهاش ظلمة، ما فيش مساء، ما فيش شمس وقمر، لان الخروف سراجها. باستمرار حياة نور، باستمرار صباح متجدد، وباستمرار الانسان يحيا في التقدمة اليومية. وبعدين ابتدى يتكلم عن الهدايا اللي ممكن يقدمها الرئيس او الملك، وبعدين خدوا كده في جولة للغرف بتاعة الكهنة اللي موجودة ناحية الشمال وموجودة على الجانبين الى الغرب، وقال له الكهنة يطبخوا الاكل هنا ويأكلوا في المكان ده، ووراه حتى مكان المطابخ، ووراه المكان اللي يأكل كمان فيه الشعب، لان الشعب كان مسموح ليه انه يأكل من ذبيحة واحدة اللي هي ذبيحة الايه؟ السلامة. الشعب كان مسموح له يأكل من ذبيحة واحدة بس اللي هي ذبيحة السلامة، لان شفنا ان ذبيحة السلامة دي تمثل سر التناول وسر الشركة وسر المصالحة ما بين الله وبين الانسان. يقول ثم ارجعني الى مدخل البيت، وإذ بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، لأن وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة من تحت جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح. ثم أخرجني من طريق باب الشمال ودار بي في الطريق من خارج إلى الباب الخارجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق، وإذ بمياه جارية من الجانب الأيمن. وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين، ثم قاس 1000 وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين، ثم قاس 1000 وعبرني والمياه إلى الحقوين، ثم قاس 1000 وإذ بنهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت مياه سباحة نهر لا يعبر. والنهر ده لو يعيد لذهننا النهر اللي موجود في سفر الرؤيا صح 22 يقولوا يأراني نهرا صافيا لامعا من بلور خارجا من عرش الله والخروف. هو شاف المية دي داخلة او خارجة اسف من تحت عتبة البيت من ناحية المشرق من الجهة اليمنى من الايه المذبح. على طول ده اشارة لايه الروح القدس لما المسيح اتضرب بجنبه الايمن بالحربة يقول خرج منه ايه دم وايه ومية. المية اللي خرجت دي رمز للروح القدس، من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين ان ينالوه. ليه؟ لان الروح لم يكن قد اعطي بعد، لان المسيح لم يكن قد مجد بعد. لان الروح القدس لم يعطى الا بعد ما المسيح اتضرب بالحربة، الا بعد ما المسيح اتضرب بخشبة الصليب، وهو ده مجد المسيح. عشان كده شاف المية دي طلع من المذبح، طلع من الصليب بالجانب الايمن، وشاف المية دي بمنظر عجيب ولطيف انه خده من ايديه ومشاه في المية. يقول اسأل في ذراع وعبرني، فالمية وصلت له فين؟ الكعب. راح قايس ألف تاني وراح معبره، وصلت له لفين؟ للركبة. قاس ألف تالت وعبره، وصلت لحقويه وسطه. وبعدين قاس ألف رابع وجه يعبر، قالك ما قدرتش، نهر لا يستطيع عبوره إلا سباحة. فلاحظوا انه خدوا من مصدر المية من المنبع بتاع النهر، وكل ما بيمشي بيه الف كل ما المية دي مستواها ايه بيزيد وعمقها بيزيد. ده عكس النهر الطبيعي. النهر يبقى اكتر المية عند المنبع ولا المصب؟ المنبع عند الروافد بتاعته، لكن لما يمشي مسافة طويلة المية مفروض انها ايه بتقل. لكن هنا عكس. خدوا بالكوا ان ده يرمز الى النمو في الحياة الروحية. كل ما الواحد يعبر اكتر في الروح القدس كل ما القامة بتاعته تزيد اكتر. اول عبور ليه يختبروا ان المية لحد الكعبين. والكعب في الكتاب المقدس يشير لايه؟ لحد هنا يشير لايه؟ عارفين في اول آية لما قال ان نسل المرأة يسحق رأس الحية، والحية تعمل ايه؟ تلدغ عقبه. عقبه اللي هو ايه؟ كعبه. قرصة الحية دي هي الايه؟ الخطية. لما جه المسيح يغسل غسل رجلين التلاميذ عند الكعب، وقال ليس له حاجة الا لغسل قدميه ايه؟ فقط. لما بطرس الرسول لقى الانسان المقعد على باب الجميل وبعدين مسكه وشده وقال له ليس لي ذهب ولا فضة لكن الذي لي اياك اعطيه باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي، يقول لك ايه؟ ففي الحال تشددت كعباه. ده اول مستوى الانسان بيخش فيه اللي هو حياة التوبة، يتغسل من الخطية. اول مستوى مستوى التوبة، المية لحد الكعبين. حتى لما الانسان بيمشي في الشارع رجليه هي اللي بتتوسخ، يحتاج لغسل قدميه فقط. فاول مستوى هو مستوى الانسان اللي بيعيش في حياة التوبة. لكن يعبروا الف تانية، وتملي رقم الالف الكتاب المقدس يشير الى السماء، لان يوم عند الله مثل الف ايه سنة. فلقى المية المستوى وصل لحد الركبتين، والركبتين دول فيهم حاجتين لطاف يشيروا اليهم في الكتاب المقدس باستمرار. الركبة دي تشير لايه؟ الصلاة. احني ركبتي. ومش بس الصلاة كمان ايه الصوم. يقول داود النبي ارتعشت ركبتاي من الصوم اذللت نفسي. فالمرحلة لحد الركبتين تشير الى الجهاد الروحي، الصوم والصلاة والممارسات الروحية. انسان في الاول بيتوب وبعد كده بيخش الى عمق الجهاد الروحي. اسأل في تانية وعبره، لا المية وصلت لايه؟ حقوين. طب والحقوين دول باستمرار اشارة الى الخدمة، استعداد للخدمة. اللي مستعد ان هو يقوم يخدم يلبس منطقة على حقويه. يقول المسيح لما قبل ما يغسل رجلين التلاميذ اعتذر بمنشفة على ايه؟ حقويه. ولما بيتكلم في مثل العبد المستعد متمنطقين في ايه؟ في احقائكم. فالبعد الثالث في النمو في الحياة الروحية اللي بيحمله الروح القدس، هو ما بيعديش لوحده، لكن الروح القدس هو اللي بيعبره، بيرفعه من مستوى الى مستوى. المستوى الثالث اللي هو مستوى الخدمة، ان الانسان يخدم. مستوى الرابع وده اخطر حاجة، عبره 1000 ذراع بس لقى نفسه مش قادر. علشان يعبر لازم يعوم. يعوم يعني ايه؟ المية هي اللي تشيله، يحمل بالمياه. وهو ده الروح القدس لما توصل المرحلة اللي قالها المسيح لنيقوديموس، الريح تهب حيث تشاء ولا تعلم من اين تأتي والى اين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. انسان يبقى محمول بالروح، ملوش ارادة ذاتية، ملوش خطوة بيخطوها هو، لكن محمول بالمية. لكن متشال بالايه؟ بالمية. المية هي اللي حملاه. كل خطوة محتاجة لإرادة الإنسان، لكن الروح القدس هو اللي بيحمل. ده النمو، لأن صفة من صفات الملكوت حياة النمو اللي سمعتوا التأمل بتاعها في الخلوة. صفة من صفات الملكوت إن الإنسان ينمو. يعني رامي الصغنن ده عشان نقول إن هو سليم وإن هو صحيح، اول علامة تبدو عليه انه لازم ينمو. ولو الطفل ما نماش يبقى في حاجة ايه؟ غلط. لو الانسان في الحياة الروحية لم ينمو يبقى فيه غلط. وبرضك عشان الطفل ده ينمو لازم نعرف ان في عوامل مساعدة تساعده على النمو، وفي عوامل اخرى تعوقه عن النمو. لو تقعدوا تفكروا كده وكل واحد يكتب ايه العوامل المساعدة اللي تساعد الانسان انه ينمو، وايه العوائق اللي بتعوق الانسان من انه ينمو. عشان الطفل ينمو لازم ياكل، وياكل صح مش ياكل اي حاجة. دي العوامل المساعدة، انك تاكل وتاكل صح. لان ياما ناس بتاكل وبتاكل ايه؟ غلط. اكبر عائق يمنع الطفل من النمو ويمنع الانسان من النمو انه يكون عيان في مرض. لما يلاقي طفل متاخر في النمو بتاعه يبتدوا يدوروا له على مرض. اكيد في مرض مانع ان هو ينمو، يمكن بطنه فيها طفيليات، ممكن جهاز الانزيمات بتاعه ما بيشتغلش، ما بيستفدش من الاكل بتاعه، ممكن حاجات كتيرة جدا. يعني اكبر عائق لنمو الانسان في مرض، والمرض على طول يبقى فيه ايه؟ خطية. عشان كده صفة الحياة الروحية باستمرار النمو. فكر ايه اللي انت محتاجه عشان تنمو، وايه اللي بيعوق نموك. دخل في عمق الحياة الروحية وابتدى يعبر من نهر، من مستوى إلى مستوى إلى مستوى، وقال لي: أرأيت يا ابن آدم؟ شايف يا ابن آدم؟ كأنه في الآخر خالص، في أول ما ابتدى في رؤيا إصحاح 40 يقول له: لأجل رؤيتك أتي بيك إلى هذا الإيه؟ المكان. بعدين في الاخر بقى بيقول له: شفت ولا لسه ما شفتش؟ ثم ذهب بي وأرجعني إلى شاطئ النهر. وعند رجوعي إذا على شاطئ النهر هو ما قدرش يعدي لأن كان وقته لسه ما إيه ما جاش. رجع تاني فين؟ شط، لأنه لو عدى كان يبقى إيه دخل فوق. فرجع على شاطئ النهر، وعند رجوعي إذا على شاطئ النهر أشجار كثيرة جدا من هنا ومن هناك. وقال لي: هذه المياه خارجة إلى الدائرة الشرقية وتنزل إلى العربة وتذهب إلى البحر. إلى البحر هي خارجة فتشفي المياه، فتشفى المياه، ويكون إن كل نفس حية، هي فيها شفاء هيبان دلوقتي، أن كل نفس حية تدب حيثما يأتي النهر أن تحيا. يعني كل نفس تيجي وتخش في المية دي يبقى ليها ايه؟ حياة. ويكون السمك كثيرا جدا، لان هذه المياه تأتي الى هناك فتشفى ويحيا كل ما يأتي النهر اليه. نهر محيي ونهر حياة. وشاف حاجتين في حوالين الشاطئ، اشجار كثيرة، والاشجار دي بتستمد حياتها من مية بتاعت النهر. وشاف جوه النهر ايه؟ اسماك كتيرة. بره عندهم علامة لطيفة قوي بيحطوها على العربيات بتاعتهم عشان يقول ان انا مسيحي، يحط علامة الايه؟ سمكة، لان السمكة رمز المسيح. اخسوس هي هيها نفس الحروف بتاعت سوس بخريستوس. زي ما الإنسان المسيحي يستمد حياته من النهر، زي ما السمكة تستمد حياتها من النهر، لو طلعت من النهر تموت. برضه كل إنسان مسيحي يستمد حياته من الروح القدس، ولو طلع بره الكنيسة يموت. ويكون الصيادون واقفين عليه من عين جد إلى عين عجلايم، يكون ليبسط الشباك، ويكون سمكهم على انواعه كسمك البحر العظيم كثيرا جدا. وهنا اشاره ان في انواع كثيره من السمك، ان الملكوت ده هيضم من المشارق والمغارب ياتون ويتكئون في حضن ابراهيم. اما غمقاته اللي هي المستنقعات او الحتت العميقه اللي يبقى لونها غامق، وبركه اللي هي الحتت المقفوله، فلا تشفى، تجعل للملح. وهنا الملح إشارة للحفظ من الفساد. وعلى النهر ينبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر للأكل، لا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره. كل شهر يبكر لأن مياهه خارجة من المقدس، ويكون ثمره للأكل وورقه للشفاء. نفس المنظر اللي في رؤية 22، شبع دائم، ثمر مستمر. وزي ما في الرؤية قال انه 12 شهر بيعطي ثمر، وورقه للدواء. للدواء يعني ايه؟ للشفاء. هيكون شبع وما يكونش هناك مرض، لان ما فيش خطية، فلا يكون جوع ولا يكون ايه؟ مرض. ناخد راحة كده ونكمل. لو عملنا مقارنة ما بين المنظر اللي احنا قريناه دلوقتي وبين سفر الرؤيا اخر اصحاح، لان في ناس بتسأل شوية اسئلة في سفر الرؤيا اصحاح 22 عدد 1، بيقول: واراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف، وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم. نفس الفكرة، النهر اللي طالع من عرش الله اللي هو المذبح أو الصليب، لأن زي ما شفنا أن الخروف أو في صلاة الساعة 9 بنقول أن الرب قد على خشبة، وفكرة النهر والشجر. لكن هقول لكم، جاوب لكم سؤال بتاع المسابقة بالمرة: ليه في حزقيال شاف أشجار كتيرة بينما في سفر الرؤيا شاف شجرة واحدة؟ احنا قلنا ان حزقيال بيتكلم عن الملكوت، وتكلمنا عن الملكوت اللي هو بيبتدي من دلوقتي على الارض ويستمر لحد ما يصل الى الملكوت القائم في السماء. بينما يوحنا في رؤيته بيتكلم عن الملكوت الاخروي او الاسخاتولوجي، النهاية بس. الشجر اللي موجود على الناحيتين اللي في سفر حزقيال ده بيرمز الى جماعة الناس القديسين اللي عايشين في الملكوت لكن لسه هنا على الارض. صحيح بيرتووا من النهر لكن لسه هنا على الارض، عشان كده هم اشجار كتيرة وهم سمك كتير. لكن يوحنا بيوصل بينا لنقطة ان في الملكوت الاخروي او الاسخاتولوجي هيبقى في شجرة واحدة. الله، طب وبقيت الشجر هيروح فين؟ جوه الشجرة دهيت. ان كل الشجر الكتير ده هيقول الى قياس قامة ملء المسيح. هيكون في الشجرة الوحيدة اللي هو شخص المسيح شجرة الحياة. لان قلنا ان فكرة الملكوت القادم هو فكرة اتحاد ما بين النفس وما بين الله، على اساس فكر الاتحاد الزيجي، او طوبى لاولئك المدعوون الى عشاء عرس الخروف. نرجع تاني لحزقيال في عدد 13 اصحاح 47 يقول هكذا قال السيد الرب، هذا هو التخم الذي به تمتلكون الارض بحسب اصباط اسرائيل الاثنى عشر. وابتدى ربنا يقسم الارض، ارض اورشليم دي، على الايه؟ على الاسباط، لكل واحد نصيبه ولكل واحد ميراثه. وبيعيد نفس الفكره اللي في سفر الرؤيا لما بيقول ان كان هناك المختومين، ومن سبت كذا 12,000 مختوم، ومن سبت كذا 12,000 مختوم، يعني كل واحد معد له ايه؟ نصيبه. لكن عايزكم تصحصحوا لحاجة تفرق بين توزيعة الأرض لما يشوع دخل الشعب أرض الموعد، وبين توزيعة الأرض هنا لما حزقيال وعدهم بعودة جديدة. اللي هيقول الفرق ده ليه جايزة من عندي دلوقتي. لا، طب ما هو برضك يوسف كان قسمان هناك. ايه الفرق بين تقسيمة الارض لما يشوع قسم الارض بتاعت الموعد على شعب اسرائيل في الاول، وبين تقسيمة الارض دلوقتي لما حزقيال بيكلمهم عن رجوعهم من السبي وعن الملكوت الجديد بتاع ربنا في حياته؟ ايه؟ برافو عليك. اقروا الايه كده، 8 ايه 21 اسف. فتقسمون هذه الارض لاصباط اسرائيل، ويكون انكم تقسمونها بالقرعه لكم وللغرباء المتغربين في وسطكم، الذين يلدون بنين في وسطكم فيكونون لكم كالوطنيين من بني اسرائيل، يقاسمونكم الميراث في وسط اسباط اسرائيل، ويكون انه في السبت الذي فيه يتغرب غريب هناك تعطونه ميراثه، يقول السيد الرب. هنا نشوف العهد الجديد في تقسيمته ان الوطني كالغريب. ليس فرق بين يهودي ويوناني، ليس فرق بين رجل وامرأة، الكل متساوي في الميراث. عشان كده حزقيال حط حاجة من ملكوت العهد الجديد، ان الغريب يقبل في وسط شعب الله. انتم الذين كنتم قبلا اجنبيين وغرباء ونزلاء، صرتم الان قريبين. عشان كده دي من ضمن الحتت المستخبية في الكتاب المقدس اللي بتتكلم ان الله ليس لليهود فقط ولكن لكل العالم. في الجزء اللي احنا فيه دلوقتي شفته يقول له التخم الشرقي والغربي والجنوبي والشمالي وحدد له البلاد والمواقع، ومنها اللي هي الحركة الصهيونية اللي موجودة دلوقتي بتطالب وتقول ان ده حقنا من النيل الى الايه الى الفرات. لكن طبعا هو ما كانش ربنا يقصد الحدود دهيت، لان لحد دلوقتي هم يترجوا ذلك الزمن اللي تم فيه النبوة دي حرفيا بالنسبة ليهم. دخول الوطني زي الغريب في ملكوت الله، ان محدش هيبقى متغرب عن الله، ان في ناس كتيرة هتيجي ويبقى ليها علاقة حلوة بربنا. في صح 48 ابتدى يدي لكل سبط نصيبه ويحدد لكل سبط المكان بتاعه، لحد ما يجي في آية 9 في آخرها، آية 10 في آخرها، ويكون مقدس الرب في وسطها. كل واحد خد حتة الأرض بتاعته وحيدي حتة من أرضه لربنا، بحيث أن مكان ربنا أو مكان الهيكل يكون في النص في وسطها. حكاية المركز وأن ربنا يبقى في الوسط يعني في المركز دي مهمة قوي، لأن باستمرار المركز أو نقطة النص كل الناس بتتخانق عليها. يعني الواحد تمالي يحب يبقى في النص والناس حواليه ملمومين حواليه، وإن ما بقاش في النص يبقى متضايق جدا. تمالي الإنسان عايز تبقى كل الأنظار موجهة ليه، حاسس كل الناس بتبصله معجبة بيه، وحتى لو ما قدرش يحقق دي عايز كل الناس تهتم بيه، كل الناس تحبه، كل الناس تبقى مركزة عليه. لو ما قدرش يجدها يبتدي يلجأ حتى في شذوذه في انطوائه، هو نوع برضك من التمركز. يعني لو لقيت واحد اخد كده كرسي في الركن وقاعد منطوي ما بيتعاملش مع حد، ده نوع من التمركز حول الذات، لانه فشل ان ياخد التمركز عليه من خلال كلامه ومعاملته مع الناس. فيقول لما ينطوي كده وينعزل بردك الناس توقف تبص له وتتكلم عليه. عايز باستمرار ان هو يبقى في الوسط. وكل الصراعات اللي بتنشأ في كل المجالات ان الواحد باستمرار عايز يبقى هو المركز وكل الناس ملفوفة حواليه ومهتمية بيه. لكن ربنا هنا بيحدد لهم ان هو لازم يبقى مركز حياة كل انسان، هو السنتر مش اي حد تاني. فلهم انا اكون في وسطكم، بالرغم من ان هو ايضا سور حماية ليهم. عشان كده شفنا ان ربنا هيبقى السور. فكرة الملكوت الانسان يعيشها لما يصير الله الكل في الكل، لما يبقى ربنا هو كل حاجة. وابتدى يحدد نصيب اللاويين ونصيب الكهنة، ويقول آية لطيفة قوي في عدد 14 ان البكور والنذور والحاجات اللي هتقدم لربنا لا يبيعون منه ولا يبدلون ولا يصرفون بكرات الأرض لأنها مقدسة للرب. الآية دي حط تحتها خط كبير قوي. لو عايز تعيش كإنسان الملكوت الحاجات بتاعة ربنا اوعى تبيعها، اوعى تبدلها، اوعى تتصرف فيها لحد تاني غير ربنا. اوعى تبيع الملكوت زي ما باعوا عيسو بأكلة عدس. اوعى تبيع مقدسات الله في حياتك ومخصصات الله او تبدلها بشيء اخر او تتصرف فيها لحد غير ربنا. يقول لأنها مقدسة للرب. في عدد 19 بعد ما قاس لكل واحد النصيب بتاعه يقول وأما خدمة المدينة فيخدمونها من كل أصباط إسرائيل. إن كل أصباط إسرائيل تشترك في خدمة الهدف الواحد، في خدمة هدف الملكوت. عشان كده سؤال مهم قوي الانسان يسأله لنفسه، ماذا قدمت لخدمة الملكوت؟ كل أسباط إسرائيل تشترك في خدمة المدينة. إيه اللي أنا عملته من أجل خدمة الملكوت؟ قدمت حاجة ولا لحد دلوقتي ما قدمتش حاجة؟ في عدد 30 ننهي سفر حزقيال ويقولوا هذه مخارج المدينة من جانب الشمال 4500 مقياس، وأبواب المدينة على أسماء أسباط إسرائيل 3 أبواب نحو الشمال، باب رأوبين وباب يهوذا وباب لاوي، وإلى جانب الشرق 4503 أبواب باب يوسف وباب بنيامين وباب دان، وجانب الجنوب 4500 مقياس و3 أبواب باب شمعون وباب يساكر وباب زبولون، وجانب الغرب 4503 أبواب باب جاد وباب أشير وباب نفتالي. وهنا يورينا المدينة في شكلها الإجمالي إن هي مربعة الإيه؟ الشكل، نفس المنظر اللي شافه يوحنا وقال إن هي مربعة، وقال إن في 3 أبواب في كل اتجاه من الاتجاهات الأربعة بالضبط زي ما قال يوحنا في سفر الرؤيا. يعني لو طلعنا رؤيا في رؤيا 21، في رؤيا 21 عدد 12 أو حتى ممكن نقرأ من عدد 11، لها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشبه بلوري، وكان لها صورة عظيم وعالي، وكان لها 12 بابا، وعلى الأبواب 12 ملاكا، وأسماك مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل 12، من الشرق 3 أبواب ومن الشمال 3 أبواب ومن الجنوب 3 أبواب ومن الغرب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا، وعليها أسماء رسل خروف 12. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها أسوارها، والمدينة كانت موضوعة مربعة طولها بقدر العرض، فقاس المدينة بالقصبة مسافة 12 غلوة. حاجة لطيفة ان الاتنين اشتركوا في رؤية واحدة وفي منظر واحد، لان الاتنين كان لهم هدف واحد. الهدف الواحد ده نشوفه في اخر آية في حزقيال: المحيط 18,000 واسم المدينة من ذلك اليوم يهوى شمة. يهوى شمة يعني الرب هناك. واسم المدينة اللي بتدل على الملكوت وجود الرب، ربنا موجود. ان كان ابتدى السفر بتاعه بان ربنا غادر الهيكل وغادر المدينة، فختم بتلك الرؤية المفرحة جدا ان ربنا موجود وربنا هناك في ذلك الملكوت مع كل نفس تشتاق إليه. عشان كده لو عايزين فكرة الملكوت تحيوها لازم ولا بد من اختبار الوجود مع الله، ان الانسان يختبر وجود الله ليتمتع بشركة وعشرة لوجود ربنا في حياته. شفنا ان الخطية الاولانية اللي ربنا وراها الحزقيال وبسببها ربنا غادر الهيكل، ان اللي كانوا موجودين وبيعبدوا جوه الهيكل لما نقابلوا في الجدار قالوا الرب ايه؟ قد فارق الارض، الرب لا يرانا، ربنا مش شايفنا. واول ما فقدوا احساس اختبار وجود ربنا في حياتهم انحضروا للخطية. علشان كده ياريت ان احنا بالليل واحنا بنصلي فوق وبناخد خلوتنا ان ده يكون موضوع صلاتنا وطلبنا من ربنا: يا رب عايزين نشعر بوجودك ونختبر بوجودك عشان نقدر نتمتع بهذا الملكوت، ان انت موجود، ان انت حي، ان احنا لينا علاقة بيك. ما هماش مجرد يومين انت جيت قضيتهم بالطول ولا بالعرض، اللي راح كل معرفش فين، واللي اتفسح فين، واللي قاعد يكلم مين، واللي راح قاعد يعمل ايه في المطبخ، واللي راح معرفش يعمل ايه، واللي حضر اجتماع وكان نايم ولا كان صاحي. لكن هم يومين اتقضوا بالطول او بالعرض. لكن مهم لو انت عايز تطلع بحاجة لحياتك ولخلاصك ولحياتك الابدية، ما ترجعش الا وانت اخذ اختبار وجود ربنا في حياتك. شفنا في الثلاث اصفار اللي درسناهم ورا بعض، اشعيا نبي ما قبل السبي، ارميا النبي العاصر ما قبل السبي مباشرة واثناء السبي، وشفنا حسقيال اللي هو كان نبي المسبيين وقعد مع المسبيين، شفنا أشعياء بيتكلم عن أقنوم الابن ويقدم لنا صورة الابن، أرميا بيقدم لنا صورة الاب، وحسقيال بيقدم لنا أقنوم الايه الروح القدس. لكده يمكن يبقى في فكرة متكاملة في ذهننا عن الثلاث أصفار دول. لكن مش معنى كده ان انت درست سفر حسقيال، دي مجرد بداية، دي مجرد بداية. لما تبقى تروح تبقى تقرأ على مهلك وتختبر لوحدك وتفكر في الكلام، زي ما قلنا ان في علاقة على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي. انت خدت حسقيال دلوقتي على المستوى الجماعي، وحرمت يمكن معظمنا حرم نفسه من حسقيال على المستوى الفردي. لما كنت اقول لكم روحوا اقروا في الخلوة، كان ربنا حيديك حاجات ليك انت خاصة بيك. كان في اية هتحس ان الاية دي ليك، لكن في ناس كتيرة اهملت هذا الموضوع. اللي قاعد يتكلم معرفش مع مين، واللي قاعد يتحدث مع مين ويضحك مع مين. فوت على نفسك فرصة انك تاخد الاختبار اللي على المستوى الفردي. علشان كده لما ترجع ربنا بيديك فرصة تاني وبيقول لك اقراه، واقراه لوحدك وشوف ربنا حيبعت لك ايه.